فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلدنا إذا مات رجل فإنهم يقومون بذبح شاة، ويدعون بعض الناس لتناول الطعام ويهدون الأجر للميت، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا مبتدع، هذا مبتدع ولا يجوز. إذا أحبوا ينفع الميت صدقون عنه بطعام، بنقود، بكسوة. نعم. فضيلة الشيخ، الذبح لا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو امرأة تسأل فتقول: كنت صائمة قضاء رمضان، ولو اشتروا لحم ووزعوه ما يخالف، لكن الذبح لا، الذبح عبادة. نعم.